لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في قصة خروج يوسف من السجن وإظهار براءته وما أيده الله عز وجل بالحق، وأن الله جعل امرأة العزيز والنسوة يعترفن أمام الملك والملأ بأنها هي التي راودت يوسف عن نفسه، قال سبحانه وتعالى: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ذكرنا أن اللائق بأن تكون نفسه أمارة بالسوء، كثيرة الأمر بالسوء على الدوام، هي امرأة، نفس امرأة العزيز وليس نفس يوسف. وذكرنا أن هذه النفس الأمارة بالسوء سببها الاستسلام للظلم والجهل والإعراض عن العلم والعدل الذي أنزله الله، فبه يزكي الله عز وجل النفوس ويؤتيها تقواها، وهو عز وجل خير من زكاها، حتى تصبح النفس مطمئنة بدلا من أن تكون أمارة بالسوء منازعة لصاحبها لا تؤدي الحقوق إلا كظما. فإذا صارت مطمئنة بالعلم والعدل الذي أنزله الله فإنها تؤدي الحقوق سماحة وبسهولة ويسر وعدم منازعة للقلب. ولذلك كان اللائق في تقسيم النفوس في هذا الموطن، لمن تأمل أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان في غاية الطمأنينة، ولذلك قال للملك، قال لرسول الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. وأنه أحسن إليهم دون أن يطلبوا منه شيئا في تأويل الرؤيا كأن يخرجوه، ولم يعاتب صاحبه في السجن على إهماله. كل ذلك يدل على أنه كان في طمأنينة، وأن نفسه أليق بالنفس المطمئنة، كيف لا وقد قضى بضع سنين في عبادة خالصة وعمل صالح لله سبحانه وتعالى، فهو ليس قلبه الذي يعشش بالخراب، وليست نفسه هي الغالبة لقلبه، وإنما هذا أليق بأن تكون امرأة العزيز. نقول هذا الذي ذكرناه من أن هذا الكلام كله من كلام امرأة العزيز، وهو ظاهر الآيات، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في تصنيف له الذي ذكره. هذا الكلام ذكره ابن كثير، ولم نطلع على هذا التصنيف، والله أعلم أين هو. يقولون ليه هو ظاهر الآيات؟ لأن الله عز وجل لم يذكر في وسطها قال، أو يعني بعد أن قالت، قالت امرأة العزيز، قلنا حاشا لله. إذن الفصل، قال الملك ائتوني به، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يبقى الكلام إذا تغير قائله ذكر هذا القائل بضمير يعود عليه، أو يعني نص صريح في أنه قال فلان. فإذا كان الكلام متصلا، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، لم يقل عز وجل قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، كما يقوله أصحاب القول الآخر، يقولون أن قائل ذلك هو يوسف. لا بد أن يكون هناك دليل على ذلك حتى يكون هناك فصل. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. من الذي يفكر أن تخونه امرأته؟ العزيز، لأنها حاولت مع يوسف فيمكن أن تحاول مع غيره، ولذلك هو لم يكن يظن أو يشك أن يوسف قد خانه، حتى يقول يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من الذي هدي في هذا المقام؟ سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، أعظم هداية. وأما هي فكيدها وهي خائنة وكاذبة، وأدت يعني بفعلها ومكرها إلى أن يدخل يوسف السجن ظلما، هي أولى أن تكون بأنها هي الخائنة. قالت، قال وما أبرئ نفسي، أيضا هذا ضمن السياق، لأن من يزعم أن هذا القائل هو يوسف يقول فقال له الملك ولا يوم هممت، فقال وما أبرئ نفسي. هذا التقدير لا بد أن يثبت في حديث صحيح، وحتى نقول أن الملك قال له ولا يوم هممت، فإن هم يوسف عليه الصلاة والسلام كان مجرد خاطر، ولم يكن خيانة، ولم يكن يتجاوز مجرد الخواطر التي لو دفعها الإنسان ولم يسر وراءها كان مثابا ثواب الحسنة الكاملة. والله قد جعل في الأنبياء لنا الأسوة في ذلك، وجعل فيهم الرغبة والشهوة الإنسانية في الميل إلى النساء وغير ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه الشهوة إذا وجدها المؤمن والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بأن يكون منصرفا عن هم نفسه بشيء، وذلك ليكون قدوة للناس أن ينصرف عن هذا الهم، فهو ليس خيانة حتى يستثنيه يوسف صلى الله عليه وسلم ويقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هل نفس يوسف هي الأمارة بالسوء أم أمارة بالمعروف وناهية عن المنكر؟ نفس يوسف أولى بأن توصف بأنها نفس مطمئنة ساكنة أمارة بالخير، نادرا ما تحدثه بالسوء وهو يغلبها وينصرف عن السوء ويفضل السجن على أن يفعل ما أرادوه. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذا يدل على أن هذا ليس وصفه، هذا الذي رجحه ابن كثير وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في تصنيف له وهو الذي حكاه الماوردي في تفسيره. والقول الثاني أن ذلك من كلام يوسف صلى الله عليه وسلم من قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ليعلم الملك أني لم أخنه في زوجته حين غيابه، يعني العزيز، يعني اللي قال الملك ده يعني يقصد العزيز يعني. وأنه لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، قال له جبريل عليه السلام: ولا يوم هممت بما هممت به؟ فقال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل والضحاك والحسن وقتادة والسدي، وكل ذلك طبعا أخذوه عن أهل الكتاب، لأن قوله ولا يوم هممت ليس في كتاب ولا في سنة. هذا لم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم غيره لأنهم لم يجدوا ذلك منقولا. قال ابن كثير منتصرا للقول الأول، والقول الأول أن هذا قول امرأة العزيز أقوى وأظهر، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف صلى الله عليه وسلم عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك. وهذا الذي قواه، انتهى كلام ابن كثير، هذا الذي قواه ابن كثير هو الصحيح، رغم يعني أن معظم من تكلموا في الآية من السلف ذكروا أن هذا كلام يوسف، لأننا لا نخالف ظاهر القرآن إلا بدليل كما ذكرنا، يؤيده أن العزيز كان يعلم أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يخنه، وكان يعلم براءته بنص الآيات. قال الله تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فإذا هيفضح مراته قدامه والنسوة كلهن أمام الملك الكبير، وبعدين يقول لي أن ليعلم أني لم أخنه، ما هو عارف أنه هو إيه لم يخنه، فكان يعلم أنها الخاطئة وأن يوسف صلى الله عليه وسلم أمين كريم. وقد قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وقد سبق بيان أنها آيات براءته وصدقه وعفته ونزاهته، فهم عارفين الآيات، بدت لهم الآيات وعلموا أن يوسف بريء، ومع ذلك قرروا سجنه حتى حين لتهدأ الأمور في ظنهم. فجعل الله عاقبة ظلمهم للبريء ومحاولة تبرئتهم للمتهم فضيحة لهم في ثاني الحال، في مآل الأمور وعاقبة الأمور. ففضح الله هؤلاء النسوة، وفضح امرأة العزيز والعزيز، وفضح الرجال أزواج هذه النسوة كيف راودن يوسف عن نفسه ثم تم سجنه بأمر هؤلاء الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت العاقبة للمتقين، وجعل الله عز وجل النصر المبين ليوسف صلى الله عليه وسلم. ثم عزل العزيز وتولى يوسف عليه الصلاة والسلام الملك في مصر، والملك الكبير كان مطيعا له طاعة كاملة. إذن فيوسف صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تبرئته عند العزيز. ثم إن ذكر ما قاله جبريل ليوسف عليه الصلاة والسلام: ولا يوم هممت بما هممت به، هو من الإسرائيليات التي دل القرآن على عدم صحتها. احنا بنقول الإسرائيليات كم نوع؟ ثلاث أنواع: أخبار بني إسرائيل، نوع دل القرآن على صدقه فالقرآن يصدق ما بين يديه كما قال في آخر هذه السورة، ولكن تصديق الذي بين يديه، فأصل وجود القصة وما حدث في الكتاب الأول. النوع الثاني من الإسرائيليات، النوع الكلام الذي دل القرآن على بطلانه، والثالث الذي لم يعلن صدقه من كذبه، فلا يجوز أن يصدق ولا يكذب. كثير من السلف قال ذلك من هذا النوع وحكاه بهذه الطريقة وظنه موافقا لسياق الآيات وهو ليس كذلك، بل نقول دل القرآن على عدم صحته. لماذا؟ لأن الله برأ يوسف صلى الله عليه وسلم بقوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن يوسف بريء، والشيطان قد برأ يوسف لأنه قال: لأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويوسف بنص القرآن من عباد الله المخلصين. يبقى الشيطان الآخر ما بيقولش إن هو استطاع إغواء يوسف، فلماذا تقولون أنتم أنه كان حين هم من الخائنين؟ هذا لم يكن يوسف خائنا به. حديث النفس الذي استعاذ الإنسان منه بالله وصرفه الله عنه، وهو أمر جبلي فطري بحكم الرغبة والشهوة المركوزة في الإنسان، الرجل تجاه المرأة والمرأة تجاه الرجل، هذا الأمر يثاب الإنسان على تركه لله عز وجل ولا يلام عليه، وأي النفسين أولى بالذنب وعدم التبرئة؟ وما أبرئ نفسي، وربنا اللي برأه سبحانه وتعالى، والعزيز برأه والشيطان برأه، فمن يصر على أن يوسف ليس بريئا هو المخطئ. أي النفسين أولى بالذنب وعدم التبرئة؟ نفس يوسف صلى الله عليه وسلم الذي خاف الله واتقاه وأخلص له، فأخلصه الله له، لأن القراءتين إنه من عبادنا المخلصين، القراءة الثانية إنه من عبادنا المخلصين، فواحدة أن يوسف هو المخلص، والقراءة الأخرى أن الله أخلصه له فهو مخلص، ولا يكون مخلصا حتى يكون مخلصا، فهما متلازمتان. ولكن المخلصين أعلى لأنها النهاية الدرجة الأعلى، هو بدأ بالإخلاص فوفقه الله وجعله مخلصا له على الدوام، لا يعبد غيره ولا يفرط في أمره ولا يخالف شرعه. نقول نفس يوسف الذي خاف الله عز وجل واتقاه وأخلص له، فأخلصه الله له وصرف عنه السوء والفحشاء. أم نفس امرأة العزيز التي فعلت وباشرت وكادت، يبقى أنهي نفس؟ نفس الأمارة بالسوء في القصة الكثيرة الأمر بالسوء هي التي راودته عن نفسه، غلقت الأبواب، قالت هيت لك، وقدت قميصه من دبر، وقالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغير. يعني طول المدة دي كلها ونفسها بتقول ايه؟ لازم اوصل. يبقى هي فعلا اللي هي نفسها الأمارة بالسوء مش يوسف. نفس امرأة العزيز التي فعلت وباشرت وكادت، اي النفسين اولى بان تكون أمارة بالسوء، اي كثيرة الامر به، فهي مبالغة في ذلك. أمارة فعال صيغة مبالغة. نفس يوسف الذي أول ما دعي إلى الفاحشة قال معاذ الله، واختار السجن على الإجابة لداعي الحرام، أم نفس امرأة العزيز التي بالفعل تكرر منها الأمر بالسوء مرة بعد مرة؟ مقتضى هذا الأثر الإسرائيلي ما كان ينبغي أن تكون هناك تبرئة ليوسف، لأن جبريل بيلومه عشان بتقول إزاي ويعني ليعلم أني لم أخنه بالغيب، والخلاصة أن أنت خنته. طب سيدنا يوسف يبقى إزاي ربنا هداه؟ والله لا يهدي كيد الخائنين. وإزاي أنه يتقال أن يوسف مش بريء؟ عايزين مين تاني يقول؟ مقتضى هذا الأثر الإسرائيلي ما كان ينبغي أن تكون هناك تبرئة ليوسف من الخيانة، فيكون المعنى أنه كان له نصيب من ذلك، فإنه فيه كما ذكره ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما جمع النسوة فسألهن: هل راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فقال جبريل عليه السلام: ولا يوم هممت بما هممت به؟ فقال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ومقتضى هذا الكلام أنه كان هناك نوع من الخيانة للرجل بالهم الذي حدث، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن في المواطن المختلفة. فصاحب الشأن العزيز لم يتهم يوسف بالخيانة، والمرأة أقرت بجريمتها وببراءته، والنسوة قلنا ما علمنا عليه من سوء، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ونزهنا الله عز وجل في هذا المقام أن يكون قد اختار نبيا يقع منه خيانة من هذا النوع أو سوءا بهذه الطريقة، لأن في ذنوب معينة تقدح في الكمال، والملك أثبت براءته، وإبليس قد أقر أنه لا يغوي عباد الله المخلصين، ويوسف عليه الصلاة والسلام بشهادة القرآن منهم. فماذا بعد ذلك البيان؟ وماذا بعد شهادة الله له بأنه صرف عنه السوء والفحشاء؟ فالذي نراه هو الصواب في هذا المقام ما رجحه الأئمة ابن تيمية وابن كثير وغيرهما، أن الكلام كله في سياق واحد من كلام امرأة العزيز، وليس شيء منه من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا وجه ذكر المرأة لرحمة الله ومغفرته، هم طبعا كأنه يقولوا: طب ازاي المرأة الكافرة دي أو الفاجرة تقول إن ربي لغفور رحيم؟ قلنا ده أثر من آثار دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام، يدعو في كل مكان، في السجن فالأولى أنه يكون داعيا وهو في القصر، فهو يدعو الناس جميعا. النسوة تأثرنا بالكلام فقلنا حاشا لله، والرجل الخمار صديقه في السجن يقول يوسف أيها الصديق، فالناس تأثروا بكلامه وعلموا، يعني كل منهم أدرك نصيبا من ذلك، وهي قد عاشت معه مدة طويلة، فلابد أن تكون سمعت منه كثيرا إن ربي غفور رحيم. وكذلك أنها وصفت نفسها بالأمر بالسوء، يبقى سيدنا يوسف كان بيعلمها وكان بيذكر ذلك كثيرا فتعلمت ذلك. صحيح فعلا. وقد ذكرنا وجه ذكر المرأة لرحمة الله ومغفرته ووصف نفسها بالأمارة بالسوء، وأن هذا من الحق الذي أجراه الله على لسانها. وهو من آثار دعوة يوسف صلى الله عليه وسلم فيهم، إذ كان لا يألو جهدا في الدعوة والبيان. وإذا كان قد دعا وهو في السجن فكيف بدعوته خارجه، وكيف بدعوته وهو ممكن؟ وقد شهد الله له بذلك في قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون لقومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فلا يتعجب من كلام حق تقوله امرأة العزيز في مثل هذا المقام، والله أعلم. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أدرك الملك أن لديه رجلا لا يوزن بالذهب ولا بالجواهر، ولا يقوم مقامه آلاف الرجال. لقد اكتشف كنزا ثمينا، بل أغلى من الكنز بكثير، وعثر على جوهرة غالية بل أغلى من ذلك بكثير. كانت كلمته الثانية أبلغ بلا شك من الأولى. الثانية كانت: ائتوني به أستخلصه لنفسي. ده يبقى خالص لي. الأولى هذه، الثانية عن علم ويقين. بعد أن كانت كلمته الأولى ائتوني به محتملة للبحث والتنقيب والاستفسار، هتقول اسمع منه، فسيدنا يوسف مرضيش يطلع بدي، لا روح انت اسأل الأول النسوة التي قطعنا أيديهم. لما الأمور كلها اتكشفت خرج يوسف عليه الصلاة والسلام، بدل ائتوني به أتعرف عليه وأنظر من هذا الذي هو في السجن وأول الرؤيا هذا التأويل، كانت تحتمل البحث والتنقيب. كانت الثانية بعد أن علم إحسانه وكرمه وجوده وصبره وحلمه صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم الذين سجنوه ظلما وعدوانا على غير تهمة ولا جريمة ولا جناية، بل على العفة والطهارة والأمانة. ما أحسن ما يصنعه الله عز وجل لعبده المؤمن، وما أجمل هذا الخروج ليوسف صلى الله عليه وسلم معززا مكرما مرغوبا في لقائه، معلومة براءته، مذكورا بكل جميل من جميع الألسن، محسنا إلى الناس، لا ممنونا عليه في الخروج. ووالله إنه لأكمل مرات ومرات مما لو خرج يوم قال لساقي الملك اذكرني عند ربك، وأكمل مما لو خرج يوم جاءه رسول الملك بعد تأويل الرؤيا. ووالله إنه لعجب يتعجب منه من صبره وحلمه، هذا الصبر والحلم العظيم وحسن العاقبة التي جعلها الله عز وجل لهذا الصبر والحلم. ما أقل صبرنا وما أكثر استعجالنا، ما أقل صبرنا وما أكثر استعجالنا، وما أقل علمنا حين لا نفوض الأمور للكريم المنان الرحمن الرحيم الذي لا يضيع أجر المحسنين. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.